ثم ذكرنا انواع القضاء والقدر وهما نوعان: قدر مكلف به او قدر مبرم ارتبط بنظام الكون كله، فالكون كله يقوم على نظام رتيب وسنن ثابته، وذلك مرتبط بالقضاء والقدر فيما هو مكلف به ومتفق عليه. واما النوع الثاني فالقدر المختلف فيه، وهو القدر المعلق المرتبط بافعال العباد. وهذا النوع من القدر ضلت فيه فرق، منهم القدريه الذين نفوا القدر وقالوا لا قدر والامر اله، ونفوا ان يعلم الله عز وجل الاشياء قبل وقوعها. وضلت الجبريه التي كانت بمثابه رد فعل لفرقه قدريه، فزعمت ان الانسان مجبر في كل شيء ومسير في كل شيء، وان الانسان كالريسه في مهد الريح تسيرها الرياح كيفما شاءت. وفرقه اخرى ترددت بين ان تثبت القدر او ان تنفيه، بين ان تكون قدريه او ان تكون جبريه، وعرفت بسبب ترددها في هذا بالفرقه الابليسيه. فهذه فرق ضلت في مفهوم القضاء والقدر. ووفق الله عز وجل اهل السنه والجماعه للحق ولما اختلف فيه الناس، فهداهم الله باذنه الى معرفه القضاء والقدر، وامنوا بالقضاء والقدر حينما جاء في القران والسنه، وامنوا بالقدره والعدل والاراده والنشيئه والحكمه، امنوا بكل ذلك حسبما اثبته الله عز وجل لنفسه، واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يصعب عليهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون الله يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب علمه الذي قدر له وكتبه له او عليه. ورأينا ذلك واضحا في بضع دروس نتحدث عن مذهب اهل السنه والجماعه، وذكرنا توضيحا لذلك مراتب القضاء والقدر عند اهل السنه والجماعه، متمثله في المرتبه الاولى العلم، والثانيه الكتابه، والثالثه المشيئه، والرابعه الخلق. ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل بفضل الله عز وجل، وخلصنا الى وجوب الايمان بالقضاء والقدر، لا يجوز انكاره ولا يجوز التشكيك فيه ولا يجوز الخوف فيما لا سبيل للانسان ان يخوض فيه فيما لا يملك ادوات الخوض فيه. ثم رحنا نذكر مشاكل في القضاء والقدر، فذكرنا في ذلك المسألة الأولى: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وعلى الرغم من وقوع هذه المسألة في درسين أو أكثر، إلا أن من الناس من لا يزال يسأل، ربما لم يحضر الدرس معا أو ربما تشكل عليه أمر ما. وقد ذكرنا أن الإنسان مسير ومخير، فهو مسير فيما أودع الله عز وجل فيه من خصائص المخلوقات الأخرى، ما أودع الله فيه من جمالية، حيث إن له حيزا يدخله، وحيث تتحكم فيه الجاذبية الأرضية. وكذا هو مفخر ومسير فيما أودع الله عز وجل فيه من نباتية، حيث ينمو ويتطور، ومسير فيما أودع الله عز وجل فيه من حيوانية، حيث يحس ويتحرك. فما في الإنسان من خصائص الجمادية والنباتية والحيوانية هو في ذلك مسير وليس مخيرا. ثم كرم الله عز وجل الإنسان على سائر المخلوقات بنعمة العقل التي هو مناط التكليف، فمن لا عقل له لا تكليف عليه، وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما خلق، ومن لم ينتج عقله فلا حساب عليه ولا تكليف عليه، وإذا رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فمناط التقدير إذن حيث العقل والوحي، العقل الذي به يختار الإنسان بين البدائل، ويفرق بين الأبيض والأسود، ويفرق بين الهدى والضلال، والإيمان والكفر. ثم إن الله جل وعلا لم يكتفِ أن منح الناس عقولا، ولكن مع العقول أتم مهمة العقل بإرسال الرسل، وأتم مهمة إرسال الرسل بإنزال الكتب. فإذا مات الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام بقي الكتاب قائما ليكون حجة على الناس، طالما امتد أجل هذا الكتاب. ومن ثم فما منحه الله عز وجل للناس من عقول وأرسله للرسل وأنزله من كتب، هذا هو مناط التغيير في الإنسان، حيث يختار أو لا يختار، يفعل أو لا يفعل، يؤمن أو يكفر، يهتدي أو يضل. ذات مجال التغيير فيما ذكرناه بشيء من التفصيل بفضل الله تبارك وتعالى. وذكرنا مسألة ثانية، هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ والإجابة كلا، لأن علم الله تعالى هو علم شمولي انكشافي أزلي، علم شمولي شمل كل شيء لا تسد عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض. علم انكشافي أي علم لا يجبر العبد على الفعل، ولكن يعلم الله عز وجل ما يفعله العبد أزلا. وضربنا بذلك أمثلة في حياة الناس، قلنا المدرس يقول للطالب أنت طالب متفوق وأنت ستنجح هذا العام، ويقول ذلك بخبرة أو بفراسة، ويكون الأمر كما قال الأستاذ دون ما تدخل منه في أن ينجح أو يرسل، يتفوق أو يفشل، ويكون الأمر حسبما أداه علمه أو خبرته. وكل الرجل يكون مع ضيفه في بيته ويرسل ابنه ليستني شيئا مشروبا ليكون تحية لضيفه، فيتأخر الولد فيتوقع الأب أن الولد قد تأخر لأنه التقى باسم الجيران وظل يلعب معه الكرة حتى أضاع النقود، وإذا هو يخاف أن يعود ويكون الأمر كما توقعه الوالد. ذكرنا هذا المثل وذاك، ولله المثل الأعلى بأن علم الله تعالى هو علم الكتاب وليس علم إجبار ولا قهر ولا إرغام ولا إذن. ثم انتقل بنا الحديث إلى القضاء والقدر في مسألة ثالثة، هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله عز وجل؟ وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟ وقد ذكرنا أن القضاء والقدر لا يتنافى مع عدل الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وجعله صالحا لأن يفعل أو لا يفعل، وترك له مشيئة التوجيه، مشيئة الاختيار في أن يهتدي أو أن يضل، وحسبما يختار العبد يكون الجزاء. والله عز وجل هو الذي أقدر العبد على ذلك، فباعتباره أقدره فهو خالق فعله، وباعتباره ترك له جانب التوجيه فللعبد جانب الكسب، وحسب الكسب يكون الجزاء. ومن ثم فلا بد وان يؤمن الانسان بان الله عز وجل خالق افعال العباد، وهو مع ذلك عدل، لانه سبحانه وتعالى لم يجبر العبد على شيء في يفعله او يتركه. ولذلك لا يجوز للانسان ان يقول اذا كان الله عز وجل قد خلق كل شيء وانه هو خالق افعال العباد فلماذا يعذبني اذا ما عصيته؟ فهو بهذا ينفي العدل عن الله. والاخر يقول لا، الله عز وجل عدل فهو لم يخلق افعال العباد، وانما العبد هو الذي يخلق افعاله بنفسه، وكلاهما قد ضل الطريق، كلاهما على خطا، لان كل منهما اخذ صفه دون الاخرى. لكن كان على العبد ان يعتقد ان الله عز وجل خالق كل شيء وهو مع ذلك عدل في كل شيء. ويجب ان نفهم ان الله عز وجل لما خلقنا خلقنا صالحين لان نفعل الاشياء او ان لا نفعلها، وانه ترك لنا الوجهه في ان نختار ما نشاء من ايمان او كفر، هدى او ضلال. لذا تحققت صفة الخلق مع صفة العبد، وذاك أمر سبق تفصيله أيضا. ثم ذكرنا مسألة رابعة، هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ والإجابة كلا، فالأسباب من القضاء والقدر. ورأينا في ذلك الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وسقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. فالمرض قدر الله، والأخذ بالأسباب بالشفاء قدر الله، والجوع قدر الله، وإزالة ذلك الجوع بالطعام هو من قدر الله، وعلى ذلك فقس كل الأشياء. ثم كان نهاية كلامنا في المحاضرة السابقة حول الاحتجاج بالقضاء والقدر، هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ والإجابة نعم، يحتج بالقدر في المطالب دون الذنوب والمآلف، يحتج بالقدر في المطالب دون الذنوب والمآلف، فلا يجوز للإنسان أن يذنب ذنبا ثم يقول قدر الله علي ذلك، فيحتج بالقدر فيما أسلم من ذنب. ولو كان الأمر كذلك إذا فلم يعذبه الله؟ إنما يجب أن يفهم أن القضاء والقدر يحتج به فيما لا دخل له فيه، أما فيما تدخل هو فيه وكان من جنس المنهي عنه لكنه راح يفعله، فذاك إذا ما احتج بالقضاء والقدر فإنه ينسب السبعة إلى الله عز وجل ويبرئ نفسه من تلك السبعة، وهذا من نسبة الذنب إلى الله، وذاك كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. ورأينا أقواما يفهمون حديث محاجة آدم وموسى فهما خاطئا فيما قاله صلى الله عليه وآله وسلم، احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة فبكم تجد فيها مكتوبا؟ وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أغلق، قال بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. والحديث قد ورد بروايات أخرى وجل الروايات في الصحيحين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه، لقد رد هذا الحديث من لم يفهمه، مع أن الحديث صحته فقد اختلفوا في فهمه أو فهم حجة آدم التي حج بها موسى، فمنهم من قال حجه لأنه أبوه كما يحج الرجل ابنه، وهذا الكلام لا محصل فيه البتة. ومنهم من قال إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة واللوم كان في شريعة أخرى، وهذا من جنس ما قبله. ومنهم من قال إنما حجه لأنه قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه أي بعد توبته، وهذا وإن كان أقرب مما قبله إلا أنه لا يصح لأن آدم لم يذكره ولأن موسى يعرف ذلك. ومنهم من قال إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف وهو فاسد من وجهه، الأول عدم اعتراض آدم بقوله يمتني في غير دار التكليف، ولأن الله يلوم العباد في غير دار التكليف حيث الآخرة. ففي الحقيقة كل هذا باطل لم يصح وفاسد لوجوه كذلك وأسباب مختلفة وأدلة قوية. ولنرجع إلى حديث احتجاج آدم وموسى، فنقول موسى عليه السلام أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه بعد أن تاب الله على آدم واجتباه ربه وهداه واصطفاه، كما أن آدم عليه السلام أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى الأرض دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم آدم. هكذا فهم موسى، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيرتنا فأخرجتنا من الجنة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئة كانت مكتوبة بقدره سبحانه قبل أن يخلق آدم، فالقدر احتجت به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة، فأنا ما خلقت لأكون في الجنة، وإنما خلقت وخلقتم مني لتكونوا ولنكون جميعا في الأرض. فآدم عليه السلام ما خلق ليعيش في الجنة، وإنما ليكون في الأرض خليفة يحكم بحكم الله تعالى، كما قال الله عز وجل عنه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا الحديث لا يدل على شيء قط مما يفكر فيه المعتبرون بالقدر، فالحديث برواياته يشير إلى أن موسى عليه السلام أراد أن يحمل آدم متاعب الإنسانية كلها، ويرجع شقاء أبنائه جميعا إلى أكلته المسكومة من الشجرة، ولكن آدم دافع عن نفسه بصدق، ذلك أن وجود الحياة البشرية لم يكن نتيجة طبيعية ولا عقلية لذنب آدم. كان من الممكن جدا أن يعاقب آدم على خطأه بأي عقاب آخر كالتوبيخ أو الإرمان المؤقت أو غير ذلك، أما ترتيب وجود العالم الزاد بآلامه وآماله على معصية آدم فلا، إنما هذا قدر إلهي محض لم يكن بخالق آدم، ولا يجوز أن يعاتب آدم عليه، ومن هنا حتى آدم موسى أيضا له. أما مسؤولية آدم الخاصة عن ذنبه الذي استغفر الله منه فلا صلة له بهذا الحديث، إن خطيئة آدم ليست سببا شرعيا ولا علة عقلية لوجود العالم وانتشار الناس في القارات الكبرى يسقون ويقدحون. ولذا لما توهم موسى ذلك عاتبه آدم ورد ذلك عليه، وبين أن وجود الخليقة في الأرض إنما هو قضاء مكتوب، فلا يجوز لأي امرئ أن يحمل الأب الأول أو الأب الأول هذه الأوزار كلها. إن آدم عليه السلام يعلم من غير مراء أنه أخطأ حين أكل من الشجرة، وقد اعترف بذلك عن صدق، وطالب من الله عز وجل المغفرة فغفر له. أما إنه مصدر ما وقعت فيه البشرية كلها من عناء فهذا ما أنكره وهو محق في ذلك، ثم نسبه إلى شؤون القدر الأعلى، ولذا اقتنع بذلك موسى وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن آدم غلب موسى حجه أي غلبه. فمن الفقر أن نخطئ نحن ثم نسوق كلمة آدم عذرا لنا على خطأنا. إن الصورة التي يرسمها الجبريون للعالم لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة والخلق السائر. إن آدم عليه السلام لم يظلم أولاده، بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة، وإنما أهبط آدم وحواء ولم يكن معهما ولد، حتى يقال إن ذنبهما تعدى إلى ولدهما. ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد، فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه، وآدم كان قد تاب منه. ولذا قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، كما قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فلم يبق آدم إذا مستحقا الذل ولا العقاب، ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لمن أذنب لما كان آدم قد تاب واتقى. وأيضا لو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له فلماذا أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض؟ إنما هو القدر أن يكون آدم في الأرض، وإنما كثرة بقائه في الجنة كثرة تجريف فقط. فيقول: لقد تاب آدم وهو في الجنة، فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ قيل: التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله، فيبتلى بعد التوبة لينظر في دوام طاعته. وقد قال الله تعالى في هذا المعنى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا قال الله تعالى يبتلي العبد من الحسنات والسيئات والسراء والضراء، فالتائب احق بالابتلاء، فهبوط آدم كان ابتلاء له، ووجودنا كله ابتلاء للخليقة. اذا فاحتجاج آدم كان على مصيبة قدرت على الخليقة، لا على ذنب كان قد ارتكبه. فالاحتجاج يكون اذا بالقدر في المصائب لا في الذنوب والنعم. وما كانت ألف ثابتة حول قضية الهداية والإطلاق. لقال ما قرأ الناس آيات في كتاب الله عز وجل فلم يفهموها فهما صحيحا أو فهموها على غير وجهها، ومن ذلك ما قاله الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولكن وقال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآيات الكريمة وما في معناها من القرآن الكريم من آيات تتحدث عن قضية الهداية والإطلاق كثير من الناس فهمها فهما خاطئا واستغلق عليهم فهمها وفسروها على غير وجهها والمعنى المراد منها. ولو أدرك الناس حقيقة مسلمة أو مسلما بها وهي أن الله عز وجل موصوف بالعدل المطلق وأنه لا يظلم الناس شيئا ما كانوا يخطئون فهم الآيات وما كانوا يذهبون في فهمها بعيدا. ولو فهم الناس أن الهداية والإضلال مرتبطان بأسلافهما ما فهموا الآيات فهما خاطئا. لو فهموا أن الهداية والإضلال مرتبطتان بأسلافهما ما كان يحق للناس أن يتساءلوا ما معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإذا كان الله عز وجل قد جاء لي الصلاة أو الإضلال فلماذا يعذبني؟ أو يقول قائل إن الله قال فإن الله يضل من يشاء وهو يسير في طريق الضلال ويعد نفسه من هذا النوع يضل من يشاء ولا يجعل نفسه من الصنف الآخر ويهدي من يشاء. وهذا ضلال في الفهم لأن قضية الهداية والإطلاق ارتبطتا بالأسباب. ولو علم العبد أنه إذا أكره على شيء فإنه لا تقع عليه عقوبة ما كان له أن ينسب إلى الله عز وجل أنه أضله أو أكرهه على ضلال ثم يعاقبه عليه سبحانه وتعالى عن الظلم علوا كبيرا. هذا ولو جمع الناس بين الآيات الكريمة المرتبطة بقضية الهداية والضلال وحملوا فيها المطلق على المقيد لاتضحت لهم معالم القضية ولما ظلموا السبيل وفهموا الآيات فهما خاطئا. إن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل فيه صلاحية للهداية والضلال وكفى للإيمان والكفر فهو مخلوق صالح لأن يكون شاكرا ومخلوق صالح لأن يكون كفورا وليس مخلوقا على حالة واحدة تناقض الأخرى. ولذا قال الله إنا لديناه السبيل إنا شاكرا كفورا. والنفس صالحة لأن تكون كافرة وصالحة لأن تكون تقية. ولذا قال تعالى ونفسهما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فما دام الأمر للاثنين وأنك صالح أن تتجه لواحدة منهما فكونك تميل إلى هذه الجهة أو تميل إلى هذه الجهة فهذا هو محل التقييم ومحل الحساب ومحل المراقبة. فإذا قال الله عز وجل يهدي من يشاء فهذه آية مطلقة تحمل على آيات مقيدة لها، لأن الهداية هنا يهدي من يشاء تأتي بمعنى تذليل العقبات والحمل على طريق الخير لمن استمع لله عز وجل وآمن به وأقبل على منهجه. فالمعونة تكون من الله والإنسان سبب في ذلك. ولذلك يهدي من يشاء تفسرها الآية المقيدة لها قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يهدي من يشاء تفجرها ويهدي إليه من أناب. فالعبد إذا أقبل على الله عز وجل وأراد الهداية فإن الله يعينه على ذلك ويساعده على فعل الخير لعلم الله أن العبد يريد الهداية ويتوب إلى الله وينيب إليه. فلذا يهدي من يشاء على إطلاقها تفسر بقوله ويهدي إليه من أناب. وأما قوله سبحانه يضل من يشاء فهذه أيضا مطلقة تفسرها آيات مقيدة لها. يضل من يشاء إنما هو الذي لا يؤمن بالله ولا يستمع منه ولا يقبل على منهجه فكيف يهديه وكيف يعينه الله؟ لقد اختار لنفسه طريق الكفر والضلال. ولذلك فإنا نفسر قوله تعالى يضل من يشاء بهذه الآيات الكريمة التي قال الله تعالى فيها كذلك يضل الله الكافرين، وبقوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وبقوله سبحانه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وكانت أسلوب عدم الهداية في الآيات والله لا يهدي القوم الكافرين، كذا قال والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال أيضا والله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال عز من قائل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه آيات تفسر معنى يضل من يشاء أن من اختار طريق العوج وطريق الضلال وطريق الكفر فإن الله عز وجل يضله بما علم منه من رغبة واختيار. لكن أن يحملك الله تعالى على شيء ثم يحاسبك عليه فإن هذا من عدل الله. والدليل على المراد في سواق الحرية الاختيار أن المكره على شيء في الإسلام لا يعاقب عليه. وما معنى الإكراه؟ أن يحملك إنسان على أن تفعل ما لا تختار، فما دام يكرهك أو يحملك على ما لا تختار فلا يتعلق الأمر بعقوبة عليك، إذ الذي يفسد عليك الاختيار يرفع عنك العقوبة. فمعنى ذلك أن المكلف هنا من له اختيار، بدليل أنه حين يأتي واحد ويكرهك على أمر ما فلا تكون عليك عقوبة. فما معنى أن يرفع الله عنك عقوبة من أكرهك من الناس ثم هو يكرهك على أمر ويعاقبك عليه؟ ولذلك فالذي خلقك خلقك مختارا، ولا بد وأن تكون مؤمنا بكل ما يكون منه سبحانه، لأن الله عز وجل خلقك لتكون صالحا لهذه الأشياء. فسبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بهذا نحن نفهم قضية الهداية والإضلال، وتتبقى في القضاء والقدر مسائل حول الحسنة والسيئة والإرادة والمشيئة، وذاك الذي نستكمله في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وتقيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أن إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا المتمم لسابقه إن شاء الله تعالى للدرس 90، نسمي به كلاما عن الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، ليكون متمما بالحديث عن مسائل الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم نعمته. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال كذا الحديث. ونحن منذ شهرين تقريبا او يزيد نتابع الحديث عن الركن الثالث من اركان الايمان هذه من بعض الاركان الخمسه التي سبقتها. وبقي في القضاء والقدر مسائل، سبق ان تناولنا اخرها مع اخر الدرس الماضي حيث الكلام عن قضيه الهدايه والاضلال، واننا نجد في كتاب الله عز وجل ايات على هذا النحو: ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهناك من فهم ان الامر ما دام كذلك فالانسان مزلل في قضيه الهدايه والضلال او اختيار الايمان والكفر، لان الهدايه والاضلال الكل بمشيئه الله عز وجل. وقد بينا في هذا الجانب ان الله عز وجل جعل الانسان في جانب التكاليف مخيرا لا مسيرا، وانه له قدر كبير من المشيئه بها يختار بين المبادئ بين الايمان والكفر بين الهدايه والضلال بين الطاعه والمعصيه، هو يختار. لكن اختيار الانسان لا يخرج عن مشيئه الملك الديان، والا فمعناه ان خلقا من الخلق خرجوا عن حيز مشيئته ودائره ارادته، ومثل هذا لا يكون كمالا للربوبيه او الالوهيه. ومن اقتضى الامر ان يكون كل شيء حسب مشيئه الله عز وجل، لكن هذه المشيئه ارتبطت باسباب، والاسباب منوطه باختيار الانسان، فمن شاء الهدايه هداه الله، ومن شاء الضلالة أضله الله، وكل ذلك في نطاق تعمل، فكل ميسر لما خلق له. ولذا رأينا في كتاب الله عز وجل أن الإطلاق الموجود في الآيات فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أو في قوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه أو تلك وما على شاكلتهما آيات مطلقة تقيدها آيات مقيدة، وتكون بمثابة الآيات المفسرة والموضحة. فالله عز وجل في أمر الهداية بين أن الهداية لمن أرادها وشاءها، وذلك في مثل قوله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا. فقوله ويهدي إليه من أنا فاشترط يهدي من يشاء. كذا إطلاق قوله يضل من يشاء قيدتها آيات كقوله تعالى كذلك يضل الله الكافرين، وقوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن اختار طريق الهداية هداه الله بمشيئته، ومن اختار طريق الضلالة أضله الله باختيار الإنسان وبمشيئة من في التيار، ولا تعارض بين هذا وذاك. وهذا هو التوفيق الذي وفق الله عز وجل إليه أهل السنة والجماعة، فهموا عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا لا تعارض فيه بين الآيات. وفيما يرتبط بقضية الهداية والرضوان آيات، منها آيات تقرأها في القرآن يوهم ظاهرها التعارض، وذلك كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتجد الآلة الأولى جاءت بالنفس إنك لا تهدي من أحببت، وتجد الآية الثانية جاءت بالإثبات مع التوجيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا الأولى نافية واللام الثانية توكيدية، فكيف هذا؟ إنك لا تهدي وإنك لتهدي. نعم كلاهما صحيح لا تعارض بين الآيتين لا في اللفظ ولا في المعنى، وذلك أن الهداية في كتاب الله عز وجل لها معنيان: هداية دلالة وهداية معونة. هداية تدل وهداية تعين وتحمل. أما الهداية الأولى هداية الدلالة فهي قاسم مشترك لكل الخلائق، وهي مهمة الأنبياء والرسل أنهم يهدون الناس أن يدلونهم لتكون مهمتهم التي ترتبط بالوحي مكملة لمهمة العقل. وقد علمت أن العقل مناط التكليف، فأيما ضعف بعدم نضجه قبل البلوغ فلا تكليف، وأيما فقد بالجنون فلا تكليف، وحيث وجد العقل وقوله كان مناط التكليف، لكن لا يكفي العقل وحده في معرفة الشرائع، فيأتي دور الوحي مع الأنبياء والرسل، ويموت الأنبياء والرسل وتبقى الكتب حجة باقية على العباد من بعد الرسل. إذن عن طريق العقل والوحي هناك قاسم مشترك للخلق بهداية تسمى هداية الدلالة، هي التي قال الله عز وجل عنها وهو يتحدث عن الإنسان: وهديناهم نجدين، أي دللناه على الطريقين وبينا له السبيلين، كذا قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديناه السبيل، دللناه على الطريق القويم، ثم هو يختار إما شاكرا وإما كفورا. وهذه هداية الدلالة هي التي قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه ثلاث آيات قد تليت: وهديناه السبيلين في سورة الملك، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا في سورة الإنسان، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في سورة الشورى. هذه الآيات بمعنى هداية الدلالة، فهي كما علمت جعلها الله عز وجل حقا للعباد، ثم بعد ذلك هم مخيرون. من قبل هداية الدلالة أعطي هداية المعونة، ومن لم يقبل هداية الدلالة فلن يعطى هداية المعونة. الذي دله الله على الحق وبين له السبيل عن طريق الانبياء والرسل فعلم الحق وعمل به قبله واستجاب له، اعطي هدايه المعونه تلك التي قال الله عز وجل عنها: والذين اهتدوا زادهم هدى وقبلوا هداية الدلالة فزادهم هدى، فمنحهم هداية المعونة وآتاهم تقواهم من فوق هداية المعونة. فهذا الصنف الذي أفلح ونجح. وأما من أعطي هداية الدلالة فلم يقبلها فهؤلاء كقوم ثمود منعوا هداية الدلالة فرفضوها، فقال الله عنهم: وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. سبحان الله، أنت تقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمل على الهدى. كيف هديناهم وكيف استحقوا العمل على الهدى؟ بمثل المنطق الذي ينظر في كتاب الله فيه الآن عن طريق الرويضات الذين يقولون في كتاب الله تعالى وسلاكه هديناه فاستحق العمى على الهدى. نعم، لأن هديناهم دللناهم فأبوا الدلالة واستحقوا العمى على الهدى وأبوا إلا أن يتنكبوا الطريق وأن يسيروا على وجوههم بدلا من أن يسيروا على أقدامهم كما قال الله فيهم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذه الآيات أيها الإخوة الكرام تحدثك عن هداية الجنان وأما ثمود فهديناه أي دللناه فأبوا قبول هداية الدلالة فأنى لنا أن نعطيهم هداية المعونة. إن من يدخل الباب يمكن أن يلج البيت لكن من أبى أن يلج وأن يدخل الباب فمن أين يأتي إلى البيت؟ والذي يأتينا ويدخل البيت ويقعد دورا نعينه على أن يقعد الدور الثاني لأنه أتى البيت من بابه. لكن إن أبى الدخول أصلا فأنى لنا أن نعينه في أن يتمتع بما في داخل البيت وأن يدخل فيه أو أن يسكن فيه. فثمود دللناهم فأبوا هذه الدلالة وتلك الهداية واستحقوا العمى على الهدى فكان الجزاء من جنس العمل. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كان يكسبون. أما من قبل هداية الدلالة فإنا نمنحه هداية المعونة كما سمعت في الآية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. رفض هداية الدلالة فلن يستطيع أحد من الخلق ولو كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هداية المعونة ما دام قد رفض هداية الدلالة. ومن هنا خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أي في عمه أبي طالب حيث عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها يوم القيامة يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال يا ابن أبي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عليك. فرفض هداية الدلالة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يطلع إلى ربه بلسان الحال إلى المقال متأدبا مع الله أيمكن أن يجود الله عز وجل على عمه بهداية من عنده؟ فبين الله له أنه من رفض هداية الدلالة لم نمنحه هداية المعونة وإن كان هذا أمرك وإن كنت تحبه وقد أعانك ودافع عنك وناصر دينك لكن ما دام قد رفض هداية الدلالة مستعليا ومستكبرا يخشى سلام قريش ويخشى أن تعيره قريش إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ترى فمع هذا الفهم أيكون هناك تعارض بين الآيات؟ كلا والله. وهذا له مثاله في دنيا الناس مثال من يذل انسانا فيسمع كلامه فيزيده معرفه، ومن يرفض الدلاله فكيف يعطيه المزيد. كأن نضرب مثلا، انت تركب سيارتك وفي طريقك تريد مكانا انت لا تعرفه او لا تعرف الطريق الموصل اليه، فرحت تسال رجل المرور كيف الطريق الى مكان كذا، فقال اضبط الطريق الفلاني تجي يمينا ثم يسارا، واخذ يصف لك الطريق. فرحت تقول له انت لا تفهم، انت جاهل بس حافظ كذا رزق ولا اي حاجه ولا الشرائط اللي نسوها، ورفضت منه النصيحه ويقول لك على الطريق. هل لك لا والله انا هقول لك كيف انا صادق فيما اقصد لك، لا انت رفضت الدلاله خلاص. هو يعني ان سكت عنك ولم يرد الاساءه بمثلها كان افضل منك. واما انك تسال رجلا المرور فيقف لك فتقول له جزاك الله خيرا تذكره وتقبل الوصف منه، يقول لك قبل ذلك هناك عقبه في الطريق الفلاني يمكن ان تزداد هذه العقبه بكذا وكذا، فتقول له جزاك الله خيرا. فلربما وجد منك بعد هذا القبول وهذا الدعاء انه يقول لك انتظر اذا حتى اذهب معك لتكون على رؤيه وعلى وضوح وعلى بينه. اذا ما دمت انت تقبل الايه الدلاله تجد المزيد من بعد المزيد. فهذا المثل الذي ضربناه بالرجل يسال عن الطريق، فاذا رفض الدلاله لم يجد مزيدا، واذا قبل الدلاله وجد عونا من بعد عون، لله المثل الاعلى. واذا تجد، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وفي المقابل تجد والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة حول المشيئة، مشيئة الرب ومشيئة العبد. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما مشيئة للعبد لمن شاء منكم أن يستقيم. وفي ذات الوقت هذه المشيئة منحصرة ومقيدة في الآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهل هو منح للمشيئة ثم أخذ لها، إحقاء ثم من؟ لا. قد علمت أن الله عز وجل منح العبد الحرية والاختيار في جانب التكاليف، وهو معنى قوله لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا فلما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن مشيئة العبد لم تخرج عن مشيئة الرب. وقد علمت أن مشيئة الرب إنما انبنت على علم، وكتابة ومدينة وقرء التي هي مراتب القضاء والقدر. فبما أن علمه شمل كل شيء وهذا العلم صار مكتوبا وكتابته بمشيئته ومشيئته أوجدته، هذا مجال العلم الإلهي ومجال الحكم والمشيئة الإلهية. نقول أنت لك اختيار، لكن اختيارك ومشيئتك في حدود مشيئة الله تعالى وإرادته. فمشيئة البشر كما تعلم ليست مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، وكيف تكون مستقلة وأنت عبد والله رب؟ فمشيئة البشر ليست مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، والله قد شاء للإنسان، الله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين، أن يختار أحد الطريقين، طريق الهداية أو طريق الضلالة. فإذا اختار العبد الطريق الأول الذي هو طريق الهداية ففي نطاق المشيئة الإلهية، وإذا اختار العبد الطريق الثاني الذي هو طريق الضلالة ففي نطاق المشيئة الإلهية أيضا. وكل الآيات التي جاءت مرتبطة بالمشيئة على هذا النحو فمعناها لا يتعدى ما ذكرناه، أن الله شاء لك أن تختار، وأن اختيارك لا يخرج عن مشيئة الملك الجبار. الله شاء لك أن تختار، واختيارك لا يخرج عن نطاق مشيئة الملك الجبار أو العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولذلك أورد الله عز وجل كلام المشركين حيث احتجوا بالمشيئة، فزعموا أن شركهم حسب مشيئة الله. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. الشبهة عند المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني كان ربنا إذا شاء ألا نشرك كنا لا نشرك، وكنا لا نرتكب الحرام، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. الله عز وجل رد على هذه الشبهة بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني كذلك اقترى المشركون الاوائل بنفس الفرية وقالوا نفس الشبهة حتى ذاقوا بأسنا. أن كان احتجاجهم بالمشيئة الإلهية سببا صحيحا ما ذاقوا بأسنا وما عذبهم الله عز وجل وأنزل بهم عقابه، فلو لم يكونوا مختارين للجرائم والمآثم والكفر والشرك لما عذبهم الله، لأن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة. الشيء الثاني أنهم زعموا ذلك عن جهل بالله وجهل بدينه، وهم ليس عندهم من العلم شيء، أطلعوا الغيب أم اتخذوا عند الرحمن عهدا، لا هذا ولا ذاك، فكفرهم هذا تمرد على دينه واقتياس على الحق الذي انزله الله على السنه رسله عليهم الصلاه والسلام. لان الله عز وجل ترك لهم الحريه والاختيار، ولو كان ان يجبرهم على شيء لاجبرهم على الايمان لا على الكفران. لو اراد الله عز وجل او اراد ان يجبر الناس او ان يكرههم لاكرههم على الشيء الذي يرتضيه ويحبه لرضا ومحبه شرعيه لا كونيه. وهذه سنفصل قولك فيها ان شاء الله. اقول لو اراد الله عز وجل ان يكره الناس لاكرههم على الايمان، وهذا المعنى الذي عاتب الله عز وجل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم يوم ان راى منه الحرص الشديد الذي وصل الى حد المبالغه في هدايه الناس. راى الله عز وجل حرصا مبالغا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، فعاتبه الله في هذا بقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يقول له اسمع يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو شاء ربك ان يكره الناس او ان يرغمهم او ان يلزمهم او ان يجبرهم لآمن من في الارض كلهم جميعا. ولك ان تتامل هذه التوكيدات بحيث لا يسد عن القاعده شاك، بحيث يؤمن الخلق جميعا بلا استثناء. ولو كان ربك مشيئة إلهية ترتبط بكلمة التكوين، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لو كان ربك هذا الإجبار ولم يترك للخلق جانب الاختيار لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وأمام هذا المعنى قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولذا راح يبين له الدور الذي يجب عليه، وقل الحق من ربكم فمن جاء صلى الله عليه وسلم عليك هداية الدلالة، وقل الحق من ربكم، قل وبين وذلل ووضح. لكن أمر الهداية والضلال، أمر الإيمان والكفر، الله عز وجل تركه للناس، وهو إذ يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يرتب على كل جزاء لتكون الجملة ليست يراد بها حرية الكفر كما يفهمها الرويضات من البشر، وإنما هي لغة التهديد والوعيد الشديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل جزاء. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا أخرى متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. عباد الله، إذا علمت أن للعبد مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، ومشيئة الله تعالى وإرادته مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وإرادة كونية وإرادة شرعية. كيف ذلك؟ الله عز وجل يقول مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة شرعية، حيث يريد الله لنا اليسر، ولكن من الناس من لا يريد هذا فيقع في باب العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة شرعية تختلف عن قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه إرادة كونية، الإرادة الكونية لا تتخلف ومرتبطة بالقدر القدر العام المتفق عليه، المرتبط بنظام الكون وبسنن الثابتة. أما الإرادة الشرعية فإنها تتغلب، يريدها الله من العباد، لكن العباد قد يوافق مراد الله في محاسبه ومرضاته، وقد يخالفوه فيقع في مساقطه. فما أراد المخلوق شيئا إلا وشاءه الله تعالى وأراده، وإلا للزم أن يكون المخلوق أقوى من الخالق مستقلا بالأمر عنه، وهو محال عقلا وشرعا. لهذا تتأكد حقيقة أن الرب غير العبد، وأن العبد غير الرب سبحانه وتعالى. ويتبع ذلك ألا تكون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الرب أو سابقة لها، وألا يكون للعبد من حق أن يسأل الرب تبارك وتعالى لما فعل كذا أو لما لم يفعل كذا، لأنه كما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما علمت أن الإرادة والمشيئة كونية وشرعية، فكذا الأمر الإلهي أمر كوني وأمر شرعي. ينقسم أمر الله عز وجل إلى قسمين: أمر كوني وأمر ديني شرعي. أما الأمر الكوني فهو يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى بخلقه، إذ يخلق سبحانه وتعالى كل شيء، ما يحب وما يكره كله يدخل تحت مشيئته في نطاق الأمر الكوني القدري. فالله خلق إبليس وهو يبغضه بأمر كوني قدري، وخلق الشياطين وخلق الكفار وهو يبغضهم بأمر كوني قدري، وخلق الأفعال المسقوطة له وهو يبغضها بمشيئته الشاملة التي لا تخرج عن نطاق الأمر الكوني القدري. وله سبحانه وتعالى امر شرعي يتعلق بما يحب ويرضى، فمحبته سبحانه وتعالى ورضاه متعلقه بامره الديني وبشرعه الذي شرعه على السنه انبيائه ورسله، فما وجد منه تعلقت به محبته وامره الديني ولم تتعلق به مليئته، وما وجد من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته سبحانه ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا امره الديني. واما ما لم يوجد اصلا، ما لم يوجد منها، لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني أو شرعي، كما أن لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة والرضا. إذا عرفت هذا فهمت تلك الآيات. يقول الله: ولا يرضى لعباده الكفر، كذا قال: والله لا يحب الفساد. وقال ايضا: ولا يريد بكم العسر. هذه النصوص مرتبطه بالاراده الشرعيه المتعلقه بمحبه الله ورضاه، ولا تناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا أمر كوني لا يناقض قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنه أمر تشريعي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمر تكوين. إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع، وهذا هو المراد في قوله تعالى: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، زعم قوم أنه أمر تكوين، وقال بعض المحققين من العلماء وعلى رأسهم الشيخ السنقيطي رحمه الله: لا، ما يأمر الله عز وجل من فساد وإفساد، إنما الآية نفهمها أن الله أمر بطاعته وترك معصيته، لكن الناس خالفوا أمره وخرجوا عن طاعته وارتكبوا ما نهوا عنه فاستحقوا بذلك العذاب والعقاب. كانت هذه مسائل في القضاء والقدر تزيد ما سبق شرحه تفصيلا وتوضيحا بفضل الله تبارك وتعالى، كالذي تقرأه في القرآن أيضا عن كلمة الحسنة والسيئة. الحسنة والسيئة في القرآن تأتي بمعنى كوني وبمعنى شرعي، أما الكوني فالصحة والمرض، الصحة حسنة والمرض سيئة، النصر حسنة والهزيمة سيئة. هذا وذاك قل كل من عند الله. أما الحسنة الشرعية فهي من الله لأن الله بها أمر، وأما السيئة الشرعية من نفسك لأن الله عنها نهى. وبهذا نفهم قول الله تعالى: لئن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، لئن تصبهم سيئة يقولوا نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فذكر ربنا وسلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام بذا نكون قد وقفنا على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من بعد السلام عن ركائب الإيمان. كان ذلك بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. ما كان صوابا فمن الله ولله الحمد وما كان خطأ مني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.